الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فحمل شريعته خلفاؤه من بعده في أمته، خلفاؤه الذين خلفوه في أمته علما وعبادة ودعوة وجهادا حتى بلغ دينه ولله الحمد مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، هذه الليلة ليلة الأربعاء السادس من شهر رمضان، هي عام 14، هذه الليلة هي ليلة الأربعاء السادس من شهر رمضان عام 14 و400 ألف، وهي اللقاء الأول لهذا الشهر. وقد كان من المقرر أن يكون لنا في كل أسبوع لقاءان، أحدهما يوم السبت ليلة الأحد، والثاني يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، ولكن ليلة الأحد الماضية كان لنا بعض الشغل فتكلمنا بما تكلمنا فيه وما تيسر والحمد لله. أما هذه الليلة فإننا نذكر إخواننا بنعمة الله علينا أن أدركنا هذا الشهر، ونسأله أن يتممه علينا بالعمل الصالح والقبول. كم من إنسان يتمنى أن يدرك هذا الشهر ولم يدرك، وكم من إنسان كان معنا في مثل هذه الليلة في العام الماضي وأصبح الآن رهين عمله في قبره، ونحن أبقانا الله سبحانه وتعالى بعد إخوان لنا رحلوا عنا إلى دار الجزاء، فنسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن لا يفتننا بعدهم. أيها الإخوة، إن الإنسان العاقل الحازم هو الذي ينتهب الأيام انتهابا ويغتنم فرصها اغتناما، لأن الزمن لا يرحم، الزمن يمشي لا يتوقف لعذر معتذر، ولا يتوقف لنوم نائم، ولا لمرض مريض، إنه زمن يمشي في كل ساعة وفي كل لحظة. إنه إذا طال بك البقاء في هذه الدنيا فإنه يقصر بك البقاء في المستقبل، كل لحظة تمضيها فإنها تبعدك من الدنيا وتقربك إلى الآخرة. وإن طول العمر لا يفرح به إلا إذا أمضاه الإنسان في طاعة ربه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، إن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وإن شر الناس من طال عمره وساء عمله، إن كل ميت يموت يندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لم يقل رب ارجعون لعلي أبني القصور وأتزوج النساء وأكتسب المال وأركب السيارات الفخمة، لكنه قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا المال الذي تركته ارجعوني لعلي أعمل فيه صالحا يقربني إلى الله، وهذا العمر الذي أبقى إن رجعت إلى الدنيا ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله عز وجل كلا لا رجوع، كلا إنها كلمة هو قائلها، حقا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وماذا بعد البعث؟ بعد البعث يوم مشهود تشهده الخلائق كلها حتى الحشرات وحتى البهائم، وإذا الوحوش حشرت يشهده كل أحد، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يشهد عليك الخلائق بما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا والله يا إخواني هو حق اليقين، فهل نحن عملنا له؟ أكثرنا والله في غفلة، وأكثر أوقاتنا في غفلة، حتى اليقظ منا لا تبقى يقظته دائما، تستولي عليه الغفلة دائما. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا ممن يغتنمون فرص الأعمار والأوقات حتى نعمرها بطاعة الله عز وجل. في هذا الشهر المبارك أعمال صالحة، صيام مفروض، صيام هو أحد أركان الإسلام وما بنيه العظام، وفيه قيام في لياليه سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، أما سنه إياه بقوله فلأنه حث عليه، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأما فعله فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه 3 ليال ولكنه تأخر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني فتعجزوا عنه. فلا ينبغي أن نهمل صيامنا ولا أن نتكاسل عن قيامنا، بل الحازم هو الذي يصبر على طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث تسمية هذا الشهر بشهر الصبر، لأن هذا الشهر فيه صبر، صبر على الصيام، صبر على القيام، صبر على ما يحصل من ألم الجوع والعطش لا سيما في أيام الحر الطويلة، فهو شهر الصبر. في هذا الشهر يشرع الجود والكرم والإحسان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. جد بمالك صدقة أو زكاة، جد ببدنك، أعن إخوانك، جد بجاهك، اشفع لمن يستحق الشفاعة، جد حتى بطلاقة وجهك، جد بما تستطيع، فإن الله جواد يحب الجود، والله عز وجل يعامل عبده بما يعامل به إخوانه، فإن الله عفو يحب العفو، وهو سبحانه وتعالى في حاجة عبده ما كان الإنسان في حاجة أخيه، في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه. إن هذا الشهر ينبغي أن يستغل بطاعة الله المتنوعة، ولا سيما قراءة القرآن فإن لها مزية في هذا الشهر. ولهذا كان السلف الصالح من العلماء والفقهاء والمحدثين إذا دخل شهر رمضان أمسكوا واتجهوا للقرآن، اتجهوا للقرآن العظيم، يتلونه حق تلاوته، يتلونه لفظا ويتدبرونه معنا ويطبقونه عملا. نسأل الله تعالى أن يحقنا وإياكم بالصالحين. وإنني أنبه على مسألة يفعلها بعض الأئمة، وهي أن بعض الأئمة يقرأ القرآن في التراويح سواء كانت 8 ركعات أو 10 ركعات ثم يقرأ في الوتر من قراءة التراويح، زعما منه أنه يريد المحافظة على أن يختم القرآن بالجماعة، ولكنه فعل شيئا وترك سنة. السنة أن يقرأ الإنسان في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبسورة قل يا أيها الكافرون في الثانية، وبقل هو الله أحد في الثالثة. وختمة القرآن إن تمكنت منها فحسن، وإن لم تتمكن فليست بواجب وليست بسنة أيضا. السنة أن تقرأ الوتر بهذه السورة الثلاثة ولا تخرم، يعني لا تتركها اللهم إلا أحيانا حتى لا يظن العامة أن قراءتها فرض. كذلك أيضا بعض الأئمة بل حتى غير الأئمة يظنون أن الشفع وهو الركعتان الأوليان من الوتر يظنون أنها ليست من الوتر، والأمر ليس كذلك. إذا أوتر الإنسان بثلاث فلذلك كيفيتان: الكيفية الأولى أن تسرد الثلاثة كلها بتشهد واحد وتسليم واحد، والكيفية الثانية أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي الثالثة، وكلها وتر. لا الركعتان الأوليان اللتان تسميان الشفع ولا الركعة الثالثة التي تسمى الوتر، كلها وتر. ولذلك أقول أنتم إذا انتهى الإمام من التراويح وكبر انو الوتر، لا تنمو شفعا ووترا، ما في شفع ووتر. لكن العلماء أو بعض الناس إذا قسم الثلاث إلى ركعتين ثم ركعة سمى الركعتين شفعا، لكنها في الحقيقة شفع وتر فتنمون بها الوتر حتى لا تختلط عليكم النية. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر العبادات. وإلى الأسئلة حتى لا نطيل عليكم لأن الوقت محدود، وأظن كم نص ساعة نزيد ربع ساعة سهل ربع كله سهل. نعم الآن مرة طيب. شكر الله لفضيلة الشيخ. هذه أسئلة من ليلة الأحد الماضية. يقول فضيلة الشيخ: ذكر في إحدى الكتب أن ابن القيم رحمه الله سمع شيخ الإسلام يقول: من واظب على يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بين أذان الفجر والإقامة 40 يوما حيا قلبه ولم يعاقب بموت القلب، هل على هذا الكلام دليل وهل هو صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعلم لهذا دليلا من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ربما يكون شيخ الإسلام ذكره من باب التجربة، أنه جرب ذلك ورأى أن في المواظبة على ذلك حياة قلب. ومع هذا فنحن لا نرى المواظبة عليه إلا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا من أمور الغيب ومن أمور العبادة، وأمور الغيب لا تتلقى إلا من الوحي، والعبادة لا تشرع إلا عن طريق الوحي. فمن وجد منكم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام فعلى العين والرأس، وإلا فهو اجتهاد منه رحمه الله ولا يسلم له ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد؟ صورة ذلك أني أتيت مسجدكم فوجدت أنكم في صلاة التراويح وجماعة أخرى تصلي الفرض، فما حكم هذا الفعل؟ وهل أدخل مع الإمام أو مع جماعة أخرى؟ والسؤال من وجه آخر يقول: كبر الإمام فاتتنا الصلاة، فكبر الإمام يصلي بنا قضاء ثم أقيمت صلاة التراويح، فماذا نفعل؟ الذي ينبغي لمن دخل والإمام يصلي صلاة التراويح وهو لم يصلي صلاة العشاء أن يدخل مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي من صلاته، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا وقال يصلي معهم التراويح بنية العشاء، وهذا خير من إقامة جماعة أخرى تصلي والناس يصلون وحدهم. فإذا كان كذلك نقول إذا دخل جماعة والإمام يصلي صلاة التراويح فالأفضل لهم أن يصلوا أن يدخلوا مع الإمام بنية العشاء. أما لو شرع الإنسان في صلاة العشاء ثم بعد في أثناء الصلاة، يعني شرع جماعة في صلاة العشاء وفي أثناء الصلاة كبر الإمام للتراويح، فهنا نقول أمضوا في صلاتكم لأنكم شرعتم في صلاة واجبة فلا تنصرفوا منها. عفى الله عنك، هل يفرق بين أن يكون الداخل جماعة أو فرد؟ نعم لا يفرق، لأن قلنا حتى الجماعة لا تقيم الجماعة، الجماعة لا تقيم جماعة والناس يصلون التراويح يدخلون جميعا في مع الإمام. نعم إذا دخل إنسان لم يصلي العشاء ووجد هؤلاء الجماعة يصلون العشاء والإمام يصلي التراويح يدخل مع الإمام، لأن جماعة الإمام في الغالب أكثر عددا من جماعة من هذه الجماعة، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. سائل يقول فضيلة الشيخ لي والدة مرضت في العام الماضي في رمضان ولم تكمل شهر رمضان لمرضها ثم توفاها الله على فراش المرض ولم تستطع قضاء ما فاتها، فماذا عليها وماذا أفعل تجاه صيامها هذا الذي لم تكمل وفقكم الله؟ إذا كانت هذه المرأة المريضة حين دخل رمضان ومرضها ميؤوس منه فهذه لا يصام عنها، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين، وذلك لأن المريض مرضا لا يرجى زواله يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وكيفية الأطعام؟ إما أن تحضر مثلا إذا مضت العشر الأولى تحضر عشرة فقراء تعشيهم، وإذا مضت العشرون الأخرى العشرة الثانية تحضر عشرة مساكين غير الأولين وتعشيهم، وإذا مضت الثالثة تحضر عشرة غير الأولين وتعشيهم حتى يكمل 30 فقيرا عن 30 يوما. وإذا لم تفعل هذا فإنك تقسم الصاع بين أربعة عن أربعة أيام، وإذا كان هؤلاء الأربعة في بيت تعطيهم الصاع جميعا، وإذا قدر أن هناك ثمانية في بيت واحد تعطيهم صاعين عن ثمانية أيام وهل مجرى. أما إذا كان المرض الذي حل بها في رمضان نرجى زواله ولكنه اشتد بها يوما بعد يوم حتى توفى الله، والكلام مع السائل يسأل عن امرأة، ففي هذه الحال لا يصام عنها ولا يطعم عنها، لا يطعم عنها لأن مرضها يرجى زواله، ولا يصام عنها لأن الواجب عليها أن تقضي أياما أخر ولم تدرك هذه الأيام بل ماتت. أما لو شفيت من مرض واستطاعت أن تصوم ولكنها رأت أن الأيام أمامها طويلة ثم قدر الله عليها فماتت، فهنا يصام عنها لأنها استطاعت أن تقضي الصوم ولم تفعل، فتدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فصارت المسألة هنا كم حالة لها؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المريض من لا يرجى برء، يعني ميؤوس من برء مرضه مثل السرطان وغيره، فهذا إيش الحكم؟ هذا عليه الإطعام عن كل يوم مسكين. الحالة الثانية أن يكون المرض مرضا خفيفا يرجى برؤه، ولكن اشتد بها شيئا فشيئا حتى مات، فاشتد بالمريض شيئا فشيئا حتى مات. فهذا إيش؟ لا إطعام ولا صيام. الحالة الثالثة أن يكون المريض بعد أن خرج رمضان شفاه الله، ولكنه تهاون ومضت الأيام وهو قادر على الصوم ثم مات قبل أن يصوم، فهذا يصام عنه، يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإذا لم يصم أحد من أوليائه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للصائم أن يأكل عند أن يأكل في السحر والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ فإن هناك من الإخوة من يقول: لا بأس أن تأكل والمؤذن يؤذن، ولك أن تأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، مع أنه يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فما رأيك وفقك الله؟ ثم إذا كان إلى أن يتبين الخيط الأبيض فما هو الحد عند الناس إذن؟ المؤذن إذا كان ثقة ويؤذن بعد أن يرى الفجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى أطلع الفجر. ولم يقل حتى تروا الفجر، قال حتى يؤذن ابن مكتوم، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. فإذا كان المؤذن ثقة لا يؤذن إلا بعد أن رأى الفجر، فإنه يجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان. أما إذا كان من المؤذنين الذين لا يشاهدون الفجر كما هو الواقع الآن، يؤذن على التقويم، فالتقويم تقويم أم القرى فيه التقديم 5 دقائق، يعني فإذا أكل في خلال 5 دقائق فهذا لا ليس فيه بأس، لأن كثير من الإخوة أهل الفلك قالوا لنا إن فيه تقديم 5 دقائق في أذان الفجر كل يوم على مدار السنة. فإذا أكل الإنسان بعد التقويم بدقيقة أو دقيقتين، أعني بذلك التقويم أم القرى، فإنه لا حرج عليه فيما نرى. خشفاً بعض الإخوة يؤذن على التوقيت الذي وضعتموه، فهل زالة الخمس؟ التوقيت الذي وضعناه حسب ما ذكره الفلكيون الذين يشتغلون في مركز الملك عبد العزيز، وحسب أيضاً ساعة تسمى ساعة بلال نمرة 4، فإننا اختبرناها ووجدناها قريبة من مما وضعه الإخوة في المركز، فيكون الاعتماد عليه. لكن يبقى النظر الساعة هل تضبط ولا لا. الآن مثلا لو سألتكم: كم الساعة؟ طيب 10 كم؟ 10 10، أنا عندي 10 7. نعم، أنا ساعة جهالي صارت الآن 8، لا مهم أخ أبدا. في ظني أن من أضبط الساعات ساعة لندن، وهذه عليها. والآن لو ما نراد افتحناها على ساعة المملكة كم تكون؟ نعم، الهاتف فينا، الهاتف الآن عندي 10:08:30. إذن تختلف الساعات، يمكن يجي مؤذن يؤذن على الوقت لكن ساعة مقدمة يكون متقدما، ويجي مؤذن آخر بالعكس ساعة نيل، نعم، يؤذن بعد الوقت وهو على التوقيت يعني من حيث الضبط، لكن الساعة من مضبوط. على كل حال الإنسان يحتاط، الحمد لله يحتاط. لكن هنا مسألة ذكرها لي بعض الأخوة، جاء وقال إن بعض الناس يقوم من منامه وهو يظن مصيب، ثم ياكل ويشرب قبل يشوف الساعة، وإذا رأى الساعة ولفات النصف ساعة مثلا، نعم، هل هذا جائز؟ لا يجوز هذا، لأن هذا من جنس النعامة التي إذا رأت الصياد دست رأسها في الرمل علشان ما تشوف الأصابع، هذا غلط. إذا قمت وأنت تظن أنك مصيب انظر الساعة قبل، والحمد لله في وقتنا يعني في هذه السنة والحمد لله ليس هناك طول نهار ولا حر، زمن معتدل. لو أن الإنسان صام بدون أكل ولا شرب ما شق عليه ذلك، أليس كذلك؟ يعني ولولا أن الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله بأكل السحور ما أكل السحور، لكن السحور سنة، يعني كل في آخر الليل وأنت تتعبد الله بهذا الأكل، لأن السحور فيه ثلاث عبادات. العبادة الأولى امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال تسحر فإن في السحور ضلال. العبادة الثانية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتسحر. العبادة الثالثة حفظ البدن، حفظ البدن والتقوي على طاعة الله. فلهذا ينبغي لنا ونحن نأكل السحور أن نتذكر هذه المعاني، حتى لا يكون سحورنا من أجل ملء البطون فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ يوجد خلاصة يا أخواني، إن الإنسان ينبغي له أن يحتاط، ما هو لازم يقول أنا أباكل أو المؤذن مبكر، أو إذا قام وهو يظن مصيف راح يأكل قبل أن يرجع للساعة، هذا غلط. نعم. يقول فضيلة الشيخ يوجد من يعاني من مرض من أمراض صدرية كمرض الربو مثلا، ويصرف له الأطباء علاجا عبارة عن بخاخ يوضع على الفم ليصل إلى الرئتين، أو عبارة عن كبسولة تحتوي على بودرة تكسر في جهاز مخصص لشفط هذه البودرة عن طريق الفم أو الأنف لتصل إلى الرئتين، علما بأن المريض لا يستطيع الاستغناء عن هذا العلاج ساعات طويلة. السؤال هو هل يعتبر هذا النوع من العلاج من المفطرات؟ وإذا كان من المفطرات فماذا يجب على هذا المريض؟ الظاهر أن هذا الذي يستعمل لضيق التنفس ينقسم إلى قسمين، القسم الأول بودرة يعني تقذف في الفم بطريق معين، فهذه تفطر لأن البودرة جرم محسوس كالدقيق. والشيء الثاني عبارة عن بخار يفتح مناسم الهواء ولا يحصل منه شيء، فالثاني لا يفطر والأول يفطر. وإذا قدر أن الإنسان مبتلا بهذا، نسأل الله لنا ولكم العافية، إذا قدر أنه مبتلا بهذا باستمرار صار الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة ويفطر. والحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ من فضلك في مشروع إفطار الصائم الذي يقيمه مكتب الجاليات هنا، قد يوجد مع بعض العمال الذين يأتون للإفطار كافرا لا يعرف الإسلام، فما الحكم فيه وما العمل وما حكم دخوله إلى المسجد وأكله لذلك الطعام؟ أرى أن هذا قد يكون سببا لدعوته للإسلام.